بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر، ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. هذا الشرط، جزاك الله خير، هذا الشرط هو الشرط الرابع من شروط البيع، وهو كما ذكرنا منقسم إلى شرطين. الشرط الأول الملكية في حق البائع الذي خرجت منه السلعة، طيب. والشرط الثاني أو القسم الثاني من الشرط، أو ممكن نعتبره شرط ثاني، قلنا هو التصرف، أو بالأصح الإذن بالتصرف في حق البائع العاقد. احنا قلنا البائع لفظ مجمل، أحيانا يطلق على العاقد المتصرف، وأحيانا يطلق على المالك. فالشاهد، احنا بغض النظر عن المصطلحات، الذي خرجت منه السلعة لا بد أن يكون مالكا للسلعة التي خرجت منه، هذا الشرط. والشرط الآخر المتصرف لا بد أن يكون متصرفا بإذن. طيب، استفتح قال: فإن باع ملك غيره، معناته الآن يتحدث عن أي النوعين أو أي الشرطين؟ أن التصرف يكون بإذن. طيب، من هم المأذون لهم في التصرف؟ المالك يتصرف في ملكه، الولي يتصرف في ملك من تحت ولايته. مثلا لو كان ثمة أب، هل يستطيع أن يتصرف في ملك ابنه الصغير، مثلا الرضيع أو شيء من هذا؟ نعم، يحق له التصرف، بيع أو شراء أو غير ذلك، بموجب الولاية، ما هو بموجب الوكالة، بموجب الولاية. الوكيل يتصرف نيابة عن موكله. طيب، إذا تصرف الشخص بدون أن يكون مالك ولا ولي ولا وكيل، لا بموجب الملكية ولا الولاية ولا الوكالة، هذا اسمه تصرف، أي واصطلح أهل العلم تسميته التصرف الفضولي أو التصرف بالفضالة. المذهب يقسمون هذا التصرف إلى أربعة أقسام، ثلاث صور منها باطل فيها التصرف، وصورة منها بشرط تكون صحيحة، إذا فقد الشرط فإنها تكون باطلة. يقولون التصرف بالبيع، يعني إذا باع ملك الغير، مثلا لو بعت سيارة عبد الله، فكوني أنا أبيع سيارة عبد الله، فهذا إيش يقولون؟ العقد هذا إيش؟ العقد هذا لا يقع، العقد هذا لا يقع. لماذا؟ ها، لأني تصرفت بغير إذن، لأني تصرفت بغير إذن. طيب، ما المراد بالتصرف هنا؟ التصرف لصالحي ولا لصالحي؟ المراد التصرف لصالحه هو، هذا لا يقع باعتبار أنه غير مأذون له فيه، صح ولا لا؟ طيب، لو جاء شخص قال: حقيقة أنا عجبتني سيارة عبد الله، وأنا مستعد أن أشتريها بأربعين ألف. أنا قد سمعت في مجلس سابق عبد الله يذكر السيارة ويقول لو يجيني فيها 30 بعت. فقلت في نفسي إيش؟ فرصة أني أكسب 10,000. كيف أكسب 10,000؟ أشتري السيارة من عبد الله بكم؟ ب30، وأروح أبيعها ب40. فجيت لهذا الشخص وقلت له: أنت تبغى تشتري سيارة ب40؟ قال: نعم. طيب، أنا عندي خوف أني أشتري السيارة ب30 ويهون هذا أبو 40 ويصير إيش؟ أتورط في السيارة هذه. فقلت له: تعال يا أخي الكريم، أنا ببيعك السيارة هذه ب40، هذا بيع، تفضل. قال: تم، متى التسليم؟ قلت له: أعطني يومين للتسليم أو بكرة للتسليم. اتفقنا على هذا. في نفس الليلة رحت لعبد الله وقلت: اشتريت منك السيارة ب30,000. قال: تم، بعتك السيارة هذه 30,000، تفضل. وش رأيكم في البيع اللي بأربعين ألف، صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لماذا؟ ها؟ هل هو لعدم تحقق الشرط الأول وهو عدم الملكية، أو لعدم تحقق الشرط الثاني وهو عدم الإذن؟ ها؟ إيش؟ اللي يقول لعدم تحقق الشرط الأول وهو الملكية يرفع يده. شوف هذولي ستة، واللي يقولون لعدم تحقق الشرط الثاني وهو عدم الإذن أشوف يرفع يده. طيب أربعة باقي، في أربعين فينهم؟ إيش يقولون؟ ها؟ أعيد الصورة ولا أعيد السؤال؟ الآن جاء هذا الشخص وقال أنا بشتري سيارة بأربعين، سيارة عبد الله، فأنا قلت في نفسي حقيقة أنا قد سمعت عبد الله يطري يبيعها بثلاثين، فأنا بكسب العشرة، بعته السيارة بأربعين. في الليل رحت لعبد الله قلت أنا اشتريت منك السيارة بثلاثين، واضح؟ يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. وش رايكم انتم يعني السؤال اللي اخويا يسالون يقول بعتها على انها ملكي ولا ملك عبد الله؟ اذا انا بعتها لملك عبد الله ايش اشتريتها انا؟ واضح ولا لا؟ ايوه انا بعته الان السياره باربعين ورحت اشتريتها منه في الليل بثلاثين عشان اكسب العشره. فالان هل هذا عدم تحقق لشرط الملكيه في المبيع الذي خرجت منه السلعه، أو لعدم تحقق شرط الإذن في المتصرف؟ اللي يقولون عدم تحقق شرط الملكية أشوف يرفعون أيديهم. أيوه زاد. طيب الذين يقولون لعدم تحقق شرط الإذن، أيوه نحن نقول هذه الصورة من عدم تحقق شرط الملك، لأني أنا بعت لصالح نفسي، أنا ما لا أملك، أنا ما ملكتها باقي. مثل ما قلنا الشخص الذي يبيع سيارة مثلا لأمه المريضة ولما يرثها بعد ما يجوز، ما ما ما, ما ملكها بعد، فهذا تصرف في غير الملك. طيب إذن ما هي صورة تصرف بدون إذن؟ ها؟ ايوه احسنت، اني ابيعها باربعين ولا بثلاثين لصالح عبد الله، ثم لاحظوا ان عبد الله الذي خرج منه السلعة مالك لها، لكن المشكلة في ماذا؟ في تصرفي بدون اذن. اذا عرفنا الفرق بين الصورتين، الفرق بين الصورتين. للأسف الصورة الاولى وهي بيع ما لا يملك موجودة بكثرة. ليش؟ لان احيانا بعض الناس يطمع يقول خلاص خليني بشتريها برخيص واروح ابيعها بغالي، لكن للأسف ما هو بيشتريها أول ثم يبيعها، يروح يبيعها ثم عشان يقول أضمن الزبون أول، يبيعها ثم يشتريها. وهذه سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث عن الشرط الثاني، نتحدث عنه إن شاء الله بعد المغرب. لكن خلونا الآن في التصرف بدون إذن. إذا ما هو التصرف الفضولي؟ يجب أن نفهم التصرف الفضولي هو التصرف بدون ولاية ولا وكالة ولا ملكية. والأمر الثاني هو تصرف عن الغير لصالح الغير، عشان نفرق بين التصرف الفضولي وبين بيع ما لا يملك. لماذا؟ لأنه أحيانا في بعض ألفاظ الفقهاء قد يحصل إيش؟ قد يحصل التباس في اللفظ، فيقول إن باع ملك الغير، إن باع ما لا يملك، إن كذا. فما مراده؟ هل مراده أنه باعه لصالح ذلك الغير فيكون تصرف فضولي، أم باعه لصالح نفسه فيكون قد باع ما لا يملك؟ واضح الفرق بين الصورتين؟ طيب إذن خلونا نتحدث الآن عن صورة تصرف الفضولي. أولا صورة تصرف الفضولي، ما هي أشكال تصرف الفضولي؟ قال فإن باع ملك غيره. من المهم لنا، وهذه حقيقة من المقدمات لكن لعلنا ننبه لها، وكان حقيقة حقها التقديم دائما ينبغي على من يصنف في كتاب البيع أنه يقدم هذه المعلومة، وهي أن البيع إما أن يكون على أعيان أو على أوصاف. كيف البيع على أعيان؟ البيع على أعيان أن أقول بعتك جوالي هذا، على أوصاف أني أقول بعتك جوال مثلا سامسونج ولا آيفون رقم كذا 7 مثلا، مواصفاته شاشته كذا وذاكرته كذا مثلا ولونه كذا، هذا وصف وليس شيئا معينا، شيئا موصوفا. طيب، ليس شيئا معينا وإنما شيئا موصوف، بمعنى حتى أفي بعقد البيع يمكن أن أسلم مثلا، نفترض أن عندي كرتون من هذا الجوال، يمكن أسلم أعلى شيء في الكرتون ولا أدنى شيء في الكرتون، كلها تفي، كلها تفي بالغرض. هذا اسمه إيش؟ بيع موصوف في الذمة. والثاني هو بيع معين، إذا قلت جوالي هذا، لما أقول طيب جاوبوني، لما أقول يا أخي بعتك سيارة كامري 2017 مثلا فل أوبشن مواصفاتها كذا كذا كذا، وش رأيكم هذا بيع موصوف ولا معين؟ موصوف. لما أقول بعتك هذه السيارة معين، لما أقول بعتك سيارتي معين، لما أقول بعتك السيارة التي تحمل الاستمارة رقم كذا أو اللوحة رقم كذا معين، لما أقول بعتك السيارة ذات الهيكل رقم كذا كذا كذا، هذا إيش؟ طيب لما أقول بعتك قلمي، طيب لما أقول بعتك قلما، طيب ما أثر التفريق بين كون البيع على معين أو على موصوف؟ هل يؤثر هذا ها في الأحكام الشرعية؟ هو فرق في المبيع، لكن هل يؤثر؟ نعم، وش التأثيرات؟ أحسنت، إذا عينت ما تعطي شيء آخر، خلاص تعلق عقد البيع بهذا الأمر. يعني أنا أضرب لكم مثال، إذا قلت والله يا أخي بعتك جوالي هذا، طيب متى تسلمني إياه؟ قلت لك بسلمك إياه الليل، جاء الليل وهو قد انكسر، إذن يصح البيع ولا يبطل؟ يبطل البيع، خلاص انتهى البيع، تلف هذا الجوال خلاص. طيب لكن لو بعتك موصوفا، قلت يا أخي أنا بعتك جوال آيفون رقم 7، طيب وحاط في جيبي جوال آيفون لكن سرق من جيبي، جاء الليل قلت والله أنا كنت ناوي أبيعك اللي في جيبي ولكن انسرق، قال يا أخي أنت كنت ناوي، خلاص أنت التزمت عندي ببيع جوال آيفون 7 ذا، جيبها من بيتك ولا من الدكان ولا من السوداء، جيب لي واحد ثاني. واضح ولا لا؟ نضرب مثال آخر في تأجير السيارات، إذا رحت عند محل تأجير سيارات استأجرت منه سيارة ذات لوحة رقم كذا كذا كذا، أعطاك إياها، لا قدر الله سرقت السيارة، انصدمت أيا كان، وش يحصل في عقد الإيجار؟ نفترض أنك استأجرت لمدة سنة وسرقت بعد شهرين أو ثلاثة، وش يحصل في عقد الإيجار؟ ينفسخ عقد الإيجار خلاص. لماذا؟ لأنه كان على عين وتلفت العين، ينفسخ العقد. طيب لو أنت رحت قلت يا أخي أجرني سيارة كامري 2017، أجرني سيارة كامري 2017، قال تم عقد الإيجار وقع على سيارة كامري 2017، اتفقنا على هذا؟ اتفقنا. يوم جيت وقت التسليم قال خذ هذه، تفي بالغرض؟ قلت تفي بالغرض، تنطبق على المعقود عليه في الإيجار. جاء بعد شهرين تلفت السيارة، سرقت أيا كان، هل يحق لي أرجع إليه وأقول أعطني سيارة كامري 2017؟ ها؟ يحق لي، لأن العقد وقع على شيء موصوف، منفعة موصوفة في الذمة. أقول له تعال أنا متفق أنا وياك متعاقدين على سيارة كاملة 2017، هذه السيارة طبعا إحنا نتكلم عن تلف بغير تعدي ولا تفريط من المستأجر، هذه السيارة تلفت بغير تعدي ولا تفريط، فأيا كان سبب هذا الأمر، الآن أنت مطالب بما أنك أنت ملتزم أمامي بهذا الأمر. يعني أضرب لكم مثال، لو الخطوط السعودية، الآن الخطوط السعودية لما يبيعونكم تذاكر يبيعونكم شيء معين ولا موصوف؟ موصوف، خدمة نقل، خدمة نقل. يعني افترض الطائرة من الطائرات تعطلت، لو جو قالوا ترى حنا كنا ناويين نحطكم في الطائرة هذه، فالآن تعطلت الطائرة دي، إذن ينفسخ عقد الإيجار، نقول لا يا أخي أنا ما استأجرت منك مقعد في الطائرة ذات رقم الهيكل 146789 التي ستسافر من جدة الرياض، لا أنا استأجرت منك منفعة موصوفة، خدمة نقل من جدة إلى الرياض، أنت حطيت لي الطائرة دي، أهلا وسهلا، تعطلت الطائرة جيب لي بدلها، واضح ولا لا؟ إذا أنت استأجرت منهم خدمة نقل، فإذا تعطلت الطائرة ممكن يجيبوا لك سابتكو سيارة ويوصلونك الرياض، ممكن ولا لا؟ لا مو ممكن. وراكم تقولون ممكن، أنا تعاقدت معهم على خدمة نقل جوي، واضح مو كل شيء تقولون صح، تعاقدت معهم على خدمة نقل جوي. طيب أنا تعاقدت معهم على خدمة نقل جوي، قالوا خلاص هذا نقل جوي، قلت لا يا أخي هذه الطائرة ما فيها درجة أولى، أنا متعاقد معكم على درجة أولى، قالوا خلاص يا أخي أنت متعاقد معنا على خدمة نقل جوي، وفرنا لك الخدمة، يصح ولا ما يصح؟ ليش ما يصح؟ أيوة لأنه من ضمن الأوصاف خدمة نقل جوي على درجة أولى أو على درجة رجال أعمال أو على درجة اقتصادية، فأنت يا أما توفر لي نفس الدرجة أو أعلى منها، إذا ما وفرت لي نفس الدرجة معنى ذلك أنك أخللت بشروط العقد. إذا عرفنا الفرق بين المعين والموصوف، لماذا هذا التفريق كله؟ هذا سيفيدنا، أول شيء سيفيدنا كثيرا في أبواب الفقه كلها، هذا الفرق استحضروه، لأن من شروط السلم أن يكون في شيء موصوف لا معين. الإجارة تختلف إجارة الأعيان عن إجارة المنافع الموصوف في الذمة، البيع بيع الأعيان يختلف عن بيع الموصوف في الذمة، وفاء الديون، الحوالة، كل هذه فيها شروط وأحكام تفرق بين المعين والموصوف. بل إن بعض من كتب الفقه قسم البيع في البداية والعقود إلى عقود وأشياء واقع على أعيان وعقود ومناء وإجارات وبيع واقع على أوصاف، يعني شوف لدرجة أهمية هذا التفريق، بعض الناس صنف كتاب المعاملات بناء على كونها أعيان ولا أوصاف، ما يقع عليه العقد إنها موصوف في الذمة أعيان. طبعا الموصوف في الذمة بعض أهل العلم يسميه دين، وهذا لا بأس، صحيح يسمى موصوف في الذمة يسمى دين، المهم أنه شيء ثابت في الذمة لم يتعلق بعين معينة، ثبت في ذمتي جوال آيفون 7، ثبت في ذمتي 100 ريال، ثبت في ذمتي سيارة كامري 2017 بهذه المواصفات، ثبت في ذمتي خدمة نقل جوي على الدرجة الأولى، لكن الأعيان معناته أنه لا ثبت في هذه العين، تعلق حق الطرف المقابل بماذا؟ بهذه العين، بهذه السيارة، بهذا الكرسي، بهذا النقل، بهذه الطائرة، بهذا إلى آخره. ويختلف في آثار التلف، في رد المبيع، في الخيار، في غيرها، في بيع الدين بالدين وأحكام كلها. لذلك لأجل جوهرية هذا الاختلاف ذكرنا أن بعض المصنفين ربما قسم كتاب المعاملات على تقسيمة أنه هل هو أعيان ولا أوصاف، وهذا يدل على جوهرية هذا التقسيم. طيب خلونا نقف عند هذا القدر، في معنا بعض الإخوة الصائمين عشان في بعض إفطار هنا بسيط إن شاء الله تعالى، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب أحكام تصرف الفضولي، إذا تصرف نيابة عن الغير في عين مال الغير أو تصرف عن الغير في موصوف في ذمة الغير، الشراء له كذلك له يشتري له بعين مال الغير أو يشتري له في ذمة ما في ذمة الغير. إذن هذه 4 أشكال سوف نناقشها إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع حديثنا قبل المغرب، فذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى الآن يتحدث عن شرط التصرف بإذن، ومما يخالف هذا الشرط تصرف الفضولي. تصرف الفضولي بالبيع أو بالشراء له 4 أنواع على طريقة المصنف رحمه الله تعالى، سوف نذكر هذه الأنواع على طريقة المصنف ثم نذكر بعض ما ينتقد عليها ثم نذكر راجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. أولا تكلم المصنف عن بيع ملك الغير، ذكرنا أن البيع قد يكون على صفة موصوفة في الذمة، وقد يكون على عين معينة، عين معينة. طيب أسألكم سؤال، لو أحد منكم قال بشتري سيارتك يا منصور، قلت تم أنا ببيعك السيارة، قال ما شفت، قلت أنا بوصفها لك وصف دقيق، فهو ما شافها لكن وصفتها له وصفا دقيقا، قلت سيارة كذا، موديلها كذا، ونوعها كذا، وماشية كذا، ولونها أبيض مثلا أو غير ذلك، وصفتها له وصفا دقيقا، هل هذا من بيع الأعيان المعينة ولا من بيع الموصوفات في الذمة؟ واضح سؤالي؟ أعيد السؤال. واحد قال لي بشتري سيارتك يا منصور، قلت إن شاء الله تعالى طيب أنا ما عندي مانع، قال لك أنا ما شفتها أبغاك تصفها لي، فوصفتها له لأنه لم يرها، قلت له ترى هذه السيارة موديلها كذا ونوعها كذا ومشت كذا وأصيبت بكذا ولو إلى آخر. فالآن هل هذا البيع من قبيل بيع الأعيان المعينة ولا من بيع الموصوفات في الذمة؟ في أحد يقول إن بيع الموصوفات، أشوف الموصوفات ها، والذين يقولون إن بيع الأعيان ها. طيب هو من قبيل بيع الأعيان المعينة التي عرفت بالوصف، واضح، التي عرفت بالوصف. لماذا قلنا أنها بيع عين معينة؟ لأنه ما يحق لي أن يجيب سيارة غير سيارتي، فهي عين معينة لكن هو ما رآها وإنما وصفتها له. إذن لما نتكلم عن بيع الموصوف، هناك بيع موصوف في الذمة باعتبار أن المبيع موصوف في الذمة، وهناك بعض أهل العلم يتكلمون عن بيع الموصوف باعتبار أن الوصف هو طريق العلم، فيقول طريق العلم إما بصفة أو رؤية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشرط السادس، العلم بالمبيع. الآن نحن نتحدث عن المبيع نفسه، هل هو من قبيل ما يثبت في الذمة، الوصف الموصوف في الذمة، الدين الذي يستبدل بعضه ببعض، أم من قبيل الأعيان المعينة التي لا يستبدل الأعيان فيها بعضها ببعض؟ واضح؟ طيب إذا باع الشخص ملك غيره، من يصور لي صورة بيع ملك الغير على جهة التعيين، ومن يصور لي صورة بيع ملك الغير على جهة الوصف؟ ها الشريف، نعم، بعت هذا الكتاب، هذا إيش؟ أحسنت، كونك تقول بعت كتاب ماهر، فهذا من قبيل بيع ملك الغير على جهة التعيين. طيب من يأتيني بمثال لبيع ملك الغير على جهة الوصف؟ نعم، بعت كتابا من كتب فلان، وش رأيكم؟ هذا إيش؟ وش رأيكم؟ ها؟ إيه هذا معين ومجهول بعد، أنه يعني مطلق، لا نبغى شيء على الصفة. وش معنى الصفة؟ التي يقوم بعضها مقام بعض. ها؟ لا خطأ، لأن يعني الكتب تختلف بحسب المعلومات التي فيها. ها؟ مثلا لو نبغى نجيب مثال على الكتب، ما أقول بعت كتاب، أقول بعت نسخة من كتاب زاد المستقنع تحقيق مثلا فلان الفلاني، وبعت تصرفا عمن؟ عن صاحب المكتبة، وعنده كم؟ 100 نسخة، فأقول بعتك نسخة من النسخة من هذا الكتاب الذي وصفته، واضح ولا لا؟ إذن هذا الآن بيع على جهة الوصف. أو أقول بعتك، لكن لو قلت بعتك مثلا الكتاب الذي على الطاولة فوق، هذا لا، بيع معين، لاحظتم ولا لا؟ أو بعتك كتابي أو بعتك كتاب فلان، هذا معينات. لكن إذا قلت بعتك مثلا كذا نسخة، أو بعتك مثلا صاحب القرطاسية ما هو موجود، فنفترض أنه شخص جاره غير ما أذن له بالبيع، فجاء واحد يبغى يشتري من القرطاسية، جاء جاره صاحب البقالة فوقف في المحل خلاص يعرف الأسعار، لكن غير مأذون له بالبيع، يعني ما وكلوا ذاك بوكالة، ما قال وكلتك أن تبيع إذا لم أوجد، لا، لكن شاف أنه مفقود وكذا وما يبغى يضيع على صاحبه المشترين، فقال خلاص أنا أبيعك. وش تبغى؟ قال بعتك أبغى مثلا 20 مرسام أو درزن دفاتر، قال خلاص أنا بعتك درزن دفاتر، هذا بيع على جهة الوصف. طيب إذا ذلك الشخص جاب درزن دفاتر وحطه على الطاولة، قال أبغى أشتري هذا أو اشتريت، الحمد لله، فقال اشتريت درزن الدفاتر هذا، إذا قال هذا معناته تعين، يعني أنه تعين هذا. إذن واضح الآن الفرق عندنا بين بيع ملك الغير على جهة الصفة الموصوفة وعلى جهة التعيين. فرضا أننا نصحح هذا البيع وما عندنا فيه مشكلة، فرضا، فإذا باع ملك الغير على جهة الوصف، فلما جاء ذلك المشتري يبغى يستلم هذا الدرزن أو هذه الأقلام فتلفت، هل يلزم الشخص الذي تصرفنا عنه بالفضالة، هل يلزم أن يأتي ببديل عنها؟ فرضا أن قلنا البيع صحيح، يلزم أن يأتي ببديل؟ يلزم أن يأتي ببديل. لماذا؟ لأن البيع في ذمته، دين عليه في ذمته. أنا أقول على فرض أن صححنا البيع، طيب واضح الفكرة هذه؟ طيب إذا قلنا البيع باطل فمعنى ذلك أنه إيش؟ يترادان، هذا يرد الدفاتر وهذا يرد الدراهم التي أخذها. طيب المصنف رحمه الله تعالى قال إن باع ملك غيره، إن باع ملك غيره فهذا إيش؟ لا يصح. طيب سواء كان باع ملك غيره المعين أو باع ملك غيره على طريق الوصف، على طريق الوصف، يعني قال بعتك نسخة من نسخ الكتاب الفلاني من المكتبة الفلانية، مكتبة فلان، هذا باع ملك الغير على جهة الوصف. قال بعتك درزن أقلام مراسيم رصاص، مثلا أقلام رصاص من مكتبة فلان، الآن على جهة الوصف، درزن أقلام من مكتبة فلان، واضح؟ طيب على جهة الوصف وثابت في ذمة فلان ذاك. الصورة الثانية بيع ملك الغير على جهة التعيين، قال بعتك سيارة فلان لصالحي هو، لصالح فلان هو، قال أنا تصرفت عنه بالبيع، أنا سمعته يطر يمس بيعها، فما دام أنك كنت زبون وتشتري أنا بعتك السيارة. المصنف رحمه الله يقول كلا البيعين هذه لا تصح، كلا البيعين لا تصح. طيب من ناحية الشراء، من يصور لي المسألة الشراء بعين ماله أو الشراء بذمته؟ الشراء بعين ماله أو الشراء بذمته؟ هانس طيب الشراء بعين ماله، مثلا سمعت فلان هذا يرغب أنه يبادل سيارته بسيارة شخص آخر، طبعا ما وكلني، لكن جاء ذلك الشخص الآخر وقال حقيقة، أنا سألته قال والله ما عندي مانع، قلت خلاص أنا اشتريت سيارتك بماذا؟ بسيارة فلان، اشتريت لصالح هذا الشخص بعين ماله، واضح ولا لا؟ واضح، اشتريت لصالحه، لصالحه، ليش نقول لصالحه؟ لأنه لو صار لصالحي أنا صار إيش؟ لو اشتريت أنا، من يكيف لي هذه المسألة؟ اشتريت أنا لصالحي أنا بعين ماله هو، قلت أنا اشتريت السيارة دي لي أنا، أنا أبغاها لي، طيب وش الثمن اللي بتدفعه؟ قلت الثمن اللي بتدفعه سيارة فلان، وش رأيكم في هذا؟ ها؟ طيب هذا عدوان على المال، صح ولا لا؟ والآن كأنني ماذا؟ بعت ما لا أملك، لأني دفعت ثمن لشيء لا أملكه، شيء لا أملكه. لكن لو تصرفت لصالحه هو، نقول تعال يا أخي أنت تصرفت بدون إذن، تصرفت بدون إذن. إذن اشترى بعين ماله، هذا واحد. طيب لو الصورة الثانية، اشترى بذمته، كيف اشترى بذمته؟ ها نعم اشتريتها لصالحي، فيقول مثالها يعرف ان فلان هذا يبغى يشتري سيارة كامري 2017، فقال 100,000، انه لو يلقاها 100,000 اشتراها، فهذا وجدها مناسبة، فقال ترى شوف ايها البائع ابشتري هذه السيارة الكامري 2017 لصالح فلان، بس مو بعين ماله، مو بسيارة عنده، ببيت عنده، بارض، لا، بشيء في ذمتي. وش هو؟ 100,000 ريال. 100,000 هل تتعين؟ ما تدري. قال 100,000 ريال، يعني ممكن يعطيه 100,000 اللي هنا ولا اللي هنا ولا اللي في البنك ولا الشيك، ما تدري، موصوفة. فقال اشتريت منك السيارة هذه الكامري 2017 ب100,000 ريال لصالح فلان. الآن الدين 100,000 ثبتت على من؟ في ذمة من؟ في ذمة المشترى له. واضح ولا لا؟ واضحة؟ أحد عنده إشكال في هذا؟ ها؟ سيأتينا الآن، سيأتينا الآن، سيأتينا. بس أنتوا أول شيء يفهموا التصوير وبنجي للأحكام. واضح عندكم صور المسائل الأربع؟ أحد عنده ما هي واضحة؟ طيب ها؟ باع ملك الغير المعين على جهة التعيين، باع ملك الغير على جهة الوصف والثبوت في ذمة الغير. طيب اشترى بعين مال الغير، اشترى بذمة الغير. لا، قلنا إذا اشترى لنفسه هذا عدوان، اشترى للغير بمال الغير هذا، أو اشترى للغير بذمة الغير، لكن هو بدون إذن. بس المشكلة عندنا أنه غير مأذون له، يعني هذا الشخص لو كان موكل ما في أي مشكلة في المسائل الأربع دي كلها. واضح الصورة ولا لا؟ لو هو وكيل ما في مشكلة في الأربع المسائل كلها. المشكلة الوحيدة أنه إيش؟ ليس بوكيل بس، ولا هو يتصرف لصالح الغير، يعني التصرفات ما في مشكلة. الغير اشترى للغير بعين مال الغير، اشترى للغير بذمة الغير. واضحة؟ طيب أنا بختبركم بسؤال الآن، نشوف أنتوا واضح عندكم ولا لا. هذه صورتين في البيع وصورتين في الشراء، وش اللي بينها تشابه؟ في ثنتين تتشابه وثنتين تتشابه. أحسنت، البيع بعين الغير، أبيع عين مالك الغير، أبيع ملك الغير معينة، أو أشتري بمال الغير المعين. طيب ما الفرق بين الصورتين هذه؟ ها؟ لا، كلها معينة. بعت ملك الغير مثلا سيارة فلان، سيارة حذيفة، قلت أنا بعت سيارة حذيفة ب1,000 ريال. طيب بعدين قلت الصورة الثانية، قلت اشتريت سيارة عبد الله بسيارة حذيفة، الجامع بينهما التصرف في ملك الغير المعين، صح؟ تصرف في ملك الغير المعين. وش الفرق بينهما؟ طيب أبسألكم سؤال، قلت بعت سيارة حذيفة بسيارتك، الصورة الثانية قلت اشتريت سيارتك بسيارة حذيفة، واضح؟ وش الفرق؟ ها؟ وش الفرق بين البيع والشراء؟ كلها مو مأذون، ما في فرق إلا في اللفظ بس، بس اللفظ. يعني بمعنى آخر لو استبدلت لفظة بعت بلفظة بادلت، واستبدلت لفظة اشتريت بلفظة بادلت، ما في فرق. واضحة ولا لا؟ واضحة؟ أحد عنده إشكال؟ ما لي أراكم واجمين. أعيدها؟ ها؟ هذه مسألة أخرى، هل المئة ألف ريال هذه تختلف؟ إذا قلنا مئة ألف ريال هذه، أو هل تتعين النقود بالتعيين أم لا؟ هذه مسألة اتركوها كذا على جنب. لذلك أنا أجيب الأمثلة على السيارات ونتحاشى تعيين النقود لأنها مسألة أخرى نتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد، أو حتى بعد ما ينقضي درسنا، بس حتى لا نشوش يعني بكثرة المسائل المتداخلة. فالآن لما أنا أقول بعت سيارة حذيفة لك بمئة ريال، أو أقول اشتريت المئة ريال منك بسيارة حذيفة على طريقة المصنف الأولى، أين تقع؟ ها؟ باع ملك غيره. على طريقة المصنف الثانية ما هي؟ اشترى بعين ماله. واضح ولا لا؟ طيب، طيب ما هي الصورتين الأخريين المتشابهتين؟ كيف؟ أحسنت، لو بعت الموصوف في ذمة غيري، قلت أنا أبيعك أقلاما على الصفة من مكتبة حذيفة، طيب، أو قلت بمئة ريال، أو قلت اشتريت المئة ريال بالأقلام ذات الوصف الفلاني الموجودة في مكتبة حذيفة. واضح؟ الأولى لما أقول بعتك الأقلام على جهة الوصف من مكتبة حذيفة، أين تقع في كلام المصنف؟ لا، في بيع ملك الغير، لأنه باع ملك غيره. أحسنت، باع ملك الغير على جهة الوصف، باع ملك غيره تشمل معين موصوف. لما أقول اشتريت منك المئة ريال بالأقلام الموصوفة ذات الوصف من مكتبة حذيفة، أين تقع في كلام المصنف؟ وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه. واضح؟ طيب خلونا الآن ننتقل للأحكام. الآن تصور واضح؟ ننتقل للأحكام. عند المصنف باع ملك الغير الموصوف على جهة الوصف لا يجوز ولا يصح، باع ملك الغير على جهة التعيين لا يصح، اشترى للغير بعين ماله لا يصح، اشترى للغير في ذمة الغير يقول يصح بشرط. ما هو الشرط؟ يقول إذا اشتريت أنا سيارة معينة، سيارة أيا كانت، معينة ولا موصوفة أيا كان، بمئة ريال في ذمة حذيفة، لمن؟ لصالح حذيفة. إذا قلت اشتريت السيارة هذه بمئة ألف، إذا قلت في العقد لصالح حذيفة يبطل عند المصنف مثل الثلاثة اللي قبل، لكن إذا قلت اشتريت هذه السيارة بمئة ألف ونويت أنها لصالح حذيفة فعنده أن هذا لم أسمي حذيفة في العقد، هذا واحد، فيقول إن هذا العقد يصح ولا لا؟ يقول هذا العقد صحيح، فإن أجازه حذيفة وقع العقد له، وإن لم يجزه حذيفة وقع العقد لي، بس العقد عنده صحيح بهذا الشرط إنه إيش؟ لا يسمي من اشتري له في العقد. إذن عنده باع ملك الغير على الصفة لا يصح، باع ملك الغير على التعيين لا يصح، اشترى بملك الغير المعين، اشترى في ذمة الغير، يقول إن كان لم يسمه في العقد وأجازه فلان صح له، وإن كان قد سماه في العقد بطل. واضح؟ طيب، وإن سماه إن لم يسمه صح العقد، فنشوف بعد ذلك. إن كان قد أجازه فهو له، وإن لم يجزه فهو لي. بمعنى آخر، إن تصرف الفضولي إن تصرف، فمعنى ذلك أنه يقع بالذمة، فمعنى ذلك أنه يقع في ذمة من تصرف له، أو يقع في ذمة المتصرف بالشراء. واضح إخواني الكرام؟ إذن هذا هو الأحكام على طريقة المصنف. يقول: ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. أنا المشتري بعدم الإجازة إذا لم يجزه حذيفة يلزمني أن أشتريه أنا. واضح؟ أحد عنده سؤال حول رأي المصنف؟ ثلاث صور باطلة. الصورة الأخيرة الشراء في ذمة حذيفة، قلنا إيش؟ يصح الشراء له في ذمته بشرط عدم تسميته في العقد، فهنا يصح. إن قلت اشتريتها لصالح حذيفة قال بطل. طيب إن قلت اشتريتها وأنا أنوي أنها لصالح حذيفة، يقول يصح العقد. فإن قبلها حذيفة فهي له، وإن لم يقبلها فهي لي. عندك سؤال؟ بمعنى أقول اشتريت مثلا هذه الكاميرا، اشتريتها بسيارة حذيفة، يقول هذا المصنف إيش؟ باطل هذا العقد، لأني اشتريتها بسيارة حذيفة المعينة. طيب لو قلت اشتريتها بسيارة كامري 2017 وهي موجودة عند حذيفة، عنده 10 سيارات منها، قال هذا يصح لأنه على الوصف. طيب فإن لم يوافق حذيفة، فإن وافق حذيفة أنا ما سميته في العقد، إن وافق يقول يصح ويلزم ويدفع سيارة كامري 2017 حسب الوصف. طيب إن لم يوافق فيلزمني أنا أني أشتري أقدم سيارة 2000 كامري 2017. واضح؟ لماذا؟ لأنه الشراء الثمن فيه اللي هو السيارة هذه ليست معينة سيارة فلان، لا سيارة موصوفة أقدر أجيبها من السوق. واضح الفرق ولا لا؟ طيب في أحد عنده نقد على رأي المصنف بين أي مسألتين؟ أحسنت، هذا أول نقد على المصنف رحمه الله تعالى. أنا نقول المتصرف الفضولي إن باع ملك الغير على جهة الوصف فينبغي أن يكون حكمه مثل ما لو اشترى للغير على جهة الوصف في ذمته، لأن الفرق بين هذا وهذا أنه فقط لفظ البيع، قال بعتك سيارة موصوفة موجودة في ملك حذيفة، أو اشتريت منك سيارتك ولا كذا بالسيارة الموصوفة الموجودة عند حذيفة. واضح الفرق؟ واضح النقد هذا؟ بيع الموصوف، بيع ملك الغير الموصوف في الذمة هو مثل الشراء للغير بماله الموصوف في الذمة. في فرق؟ أحد عنده فرق آخر غير لفظ الشراء بيع؟ قد يقول قائل لماذا نشأ هذا الفرق؟ هذه مسألة ثانية في نظرة المذهب للعقود. العقود يفرقون عندهم تفريقات في أحكام الثمن والمثمن، يفرقون بينها في الأحكام، والصحيح أنه لا فرق بينهما. طيب على أي أساس يفرقون؟ يعني يقولون إذا مثلا قد تصح المسألة وقد تبطل بناء على المبادلة واحدة، المبادلة واحدة، لكنهم إذا قلت بيع يقولوا يشترط أنك تكون مالك، لكن لو قلت اشتريت ما يشترط أنك تكون مالك. يعني أنا أقول مثلا بعت جوالا آيفون 7، بعته ب100 ريال، يقول يجب أنك تكون مالك الجوال آيفون 7، لو أنه مبيع الوصف يقول يجب أنك تكون مالك. طيب لو قلت اشتريت 100 ريال منك، اشتريت 100 ريال اللي منك بجوال موصوف كذا، قالوا ما يلزم أن تكون مالك لأنه ثمن. واضح هذا الفرق عند المذهب؟ وهذا عند المذهب يفرقون، يقولون إذا باع شيئا على جهة الوصف في الذمة، يقولون إذا ما هم مالك يبطل العقد. فلو قلت بعتك جوال آيفون 7 بمئة ريال، يجي يسألني قال يا أخي هل تملك الجوال آيفون؟ قلت له والله ما أملك. قال بيع باطل. طيب طيب هو قال، قلت له طيب يا أخي هو ما يملك مئة ريال، أنا بعته الآن الجوال هذا، فرض أني أملك جوال آيفون 7، طيب هو ما يملك مئة ريال؟ قال هو ما عنده مشكلة لأن المئة ريال ثمن، فهو لو بعد البيع يروح يقترضها ويسددك ما في مشكلة، وإن كان وقت البيع مو بمالك، يقول لأن هذا الثمن وهذا سلعة مبيعة، أو هذا مثمن، هذا ثمن وهذا مثمن. واضح الفكرة؟ كالذي يبيع بالدين، بعتك جوال تسددني بعد شهر 100 ريال، ما عندك الآن 100 ريال تسدد بعد شهرين، قالوا هذا ما في مشكلة صح. طيب لو كان مهم مالك الجوال هذا وهو موصوف، يعني ممكن يجي هذا، يعني إذا قلنا جوال موصوف كأنك تقول 100 ريال تثبت في الذمم، كأن المئة ريال تثبت في الذمم، الجوال يثبت في الذمم موصوف وليس معينا، فقالوا الموصوف كذلك يشترط فيه الملك إذا باعه. واضح الفكرة؟ طيب لو جاء واحد متفذلك قال طيب أنا بضحك عليكم، كيف؟ قال أنا ما ببيع الجوال هذا، الجوال الموصوف اللي ما أملكه، قال أنا بشتري المئة ريال ذيك، أبشتري المئة ريال بجوال موصوف في الذمة. واضح النقد هذا؟ قال بشتري المئة ريال قالوا إذن ما دام أنك تشتري المئة ريال لازم هذاك يكون مالك المئة ريال، وأنت ما يلزم أنك تكون مالك الجوال الموصوف، يثبت في ذمتك تسدده بعد شهر ما في مشكلة. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ على طريقة المذهب يفرقون بين لفظ البيع ولفظ الشراء، لذلك عندهم مهم جدا في عقود البيع، وإن كان المصنف لم يذكر هذا في الابتداء لكن هذا المعروف من المذهب، مهم جدا أنه يحدد الثمن والمثمن. ما هو الثمن؟ يقولون ما دخلت عليه الباء. ما هو المثمن؟ يقولون الذي لم تدخل عليه الباء. طيب هذا على طريقة المذهب، والصحيح والله تعالى من هذه الطريقة خاطئة، وأنه لا فرق في الحكم بين الثمن والمثمن بل هما عوضان. يصح أن نقول معاوضة بين شيئين، ما يحتاج نسمي هذا مبيع أو هذا ثمن وهذا مثمن، لا نقول بادلتك شيئا بشيء. لذلك هذا مبني على نظرية وهي قاعدة المذهب في الألفاظ، هذا عنده عناية بالألفاظ، لفظ البيع لفظ الشراء لفظ ما دخلت عليه الباء ما لم تدخل عليه الباء. لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه لا تلزم العناية بالألفاظ بهذا القدر، يكفي أن نعرف هذه عوضين وأن هذه مبادلة تامة، فتقول إيش مبادلة. لو جاء واحد قال يا أخي بادلت هذا الجوال بهذه المئة، إذا الحين فين ال... طيب قالوا طيب لا إذا قلت بادلت الجوال بهذه المئة معناته المئة ثمن. طيب لو جاء قائل وقال بادلت تبادلنا جوالك وجوالي أو الجوال الفلاني والجوال الفلاني، هذا الحين ما في باء، ما هو الثمن؟ ولا يوجد لفظ بيع، لفظ مبادلة، هنا يحصل إشكال. واضح ولا لا؟ واضح الإشكال ولا لا؟ هنا فلذلك أول نقد على طريقة المصنف أن نقول إنه فرق بناء على لفظ البيع والشراء، والصحيح أنه لا فرق بينهما، أنه فرق بناء على لفظ البيع والشراء، وكان اللازم ألا يفرق بينهما، لأن التفريق بينهما بناء على الألفاظ مبني على قاعدة المذهب، وإحنا قلنا أن هذه القاعدة منقوضة، وصححنا أن العبرة في الألفاظ بالحقائق، أن العبرة في العقود بالحقائق لا بالألفاظ. إذن هذا أول نقد على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. النقد الثاني أن نقول إن الصحيح والله تعالى أعلم أن التصرف عن الغير صحيح وموقوف على الإجازة في جميع الصور الأربع. احنا طبعا بطريقتنا هذه عدم التفريق بين لفظ البيع ولفظ الشراء كم صارت عندنا صورة؟ صورتين بس، انك تتصرف بعين مال الغير سواء كان قلت انت بعت ولا اشتريت بماله، او انك تتصرف بذمة الغير. واضح ولا لا؟ اذا صار عندنا صورتين على القاعدة الصحيحة وهي عدم التفريق بين لفظ البيع والشراء. فالصحيح أن نقول إن الصورتين جميعا سواء تصرف في عين ماله أو تصرف في ذمته، الصحيح والله تعالى أنه تصرف موقوف على الإجازة. ما معنى موقوف على الإجازة؟ معناها أن العقد ليس بصحيح ولا باطل، موقوف. وش معنى موقوف؟ يعني ننتظر مراعاة، ننتظر إن أجازه المالك الذي يتصرف عنه، إن أجازه المالك صح. طيب لو قال قائل إذا أجازه انعقد في حينه وقت البيع، وش الفرق بين أن نقول صح إن قل يعني ما فائدة أن نقول موقوف ما دام أن الطلب إجازته؟ كان نقول ما هو صحيح وإذا أجاز انعقد البيع. واضح الإشكال؟ ما الفرق؟ الفرق هو في لحظة انعقاد البيع، متى دخلت في ملكه. إن قلنا إن العقد موقوف ينتظر إجازة المالك، فمعنى ذلك أنها دخلت في ملكه من حين العقد المشتري، ولكن كان دخولها في ملكه معلق، لما أجازه المالك دخلت في ملك المشتري من ذلك الحين. يعني كأنها يمكن أن نقول يعبر عنه في اللفظ المعاصر يقولون تدخل بأثر رجعي من مدة لا سابقة. واضح ولا لا؟ واضح الفكرة؟ نعيدها. فإذا تصرفت أنا في سيارة حذيفة، قلت تعال أنا ببيع سيارة حذيفة، جاء سعيد قلت ببيعك سيارة حذيفة بمائة ألف، اتصلت على حذيفة جواله مقفل، جيته اليوم الثاني سألته قلت ها تجيز البيع؟ قال أجزته. متى انعقد لفظ البيع؟ متى انعقد البيع أو متى دخلت في ملك سعيد؟ من أمس. ليش؟ لأنه العقد كان موقوف. وش معنى موقوف؟ متردد. فلما أجازه دخل في الملك من ذلك الحين من قبل. طيب قال لا ما أجزته، معنى ذلك إيش؟ أنه خلال اليوم هذا كانت في ملك من؟ لا، كانت في ملك حذيفة، ما طلعت من ملكي. طيب ما هو بالمشتري، أنا قاعد أبيع سيارة حذيفة، المشتري سعيد، فإذا هذا اليوم متردد. إن مضى البيع اكتشفنا أنه كان في ملك سعيد، وإن لم يمض البيع اكتشفنا أنه كان في ملك. هذا معنى العقد الموقوف. نعم أحسنت، أثر رجعي. يعني يقولون يصح بأثر رجعي، كأنه يصح بأثر رجعي. طيب قد يقول قائل نعم إيه نقول ننتظر الإجازة. طبعا هناك أحوال مهمة أحيانا يحصل فيها إشكال، وهو مثلا في بعض أحوال التلف أو في غيره. طبعا التلف هو أحد الآثار، لكن هناك آثار أخرى متعلقة بالملكية، مثلا مثل أثر الزكاة، مثل أثر النصاب، مثل أثر الأموال. هذه أثار مرتبطة بماذا؟ بالملكية. ليس بالضرورة أنه إذا كان عندنا إشكال في التلف معنى ذلك أن الآثار الأخرى لا تنعقد. لا، الآثار الأخرى تنعقد من حين عقد البيع وموقوفة، وتبقى على موقوفة على الإجازة. يعني أنا أضرب لكم مثال، لو أنها كانت موقوفة على ملك فلان على إجازة حذيفة، طيب لما أجازها حذيفة بعد أسبوع مثلا اكتشفنا أنها كانت في الأسبوع هذا ملك سعيد في هذا الأسبوع يحول الحول عليه في زكاة ماله، إن كانت هذه السيارة داخلة بلغ نصاب، وإن لم تكن هذه السيارة داخلة ما بلغ نصاب. نقول إيش؟ إذا تمت الإجازة عرفنا أن السيارة كانت داخلة وأنه قد بلغ نصاب. إذا لم يتم العقد فمعنى ذلك أن السيارة لم تكن داخلة ولم يتم نصاب. الآثار المترتبة على الملك كثيرة، فهذه الآثار متى نرتبها على الملك؟ نرتبها على الملك من حين انعقاد عقد البيع لا من حين الإجازة، هذا الفرق. أنا أضرب لكم مثال آخر، احنا قلنا العقد موقوف بالإجازة، ها؟ التلف أو أيا كان. أضرب لكم مثال آخر، لو جاء شخص، جاءنا سعيد في الليل، أنا بعته السيارة حذيفة العصر، وقلت يا أخي أنا أنتظر إجازة حذيفة في الليل. جاء سعيد أتصل عليه، أتصل على حذيفة ما لقي أحد، فقال الناس عندهم نجس، قال ترى أنا ما عاد أبغى البيع هذا، ما عاد أبغى، عسى حذيفة إن شاء الله ما يوافق. راح حذيفة وافق، هل يلزم ولا ما يلزم؟ أيوه، لأنه العقد انعقد وانتهى خيار المجلس وكل راح بيته في الليل، هل يلزم؟ هل له حق خيار بعد العقد؟ يعني الآن هو ما دام اشترى وانعقد العقد لازم في حقه، لكن هو بس مو بلازم في حق حذيفة، لأن ننتظر إيش؟ ننتظر ملكه، ننتظر إجازته. إذن هذا معنى قضية الانعقاد، أن العقاد يتم وهو موقوف، وهو موقوف. أي سواء سماه ولا يسميه. العادة أن التصرف هذا التصرف الفضولي، نقول متى العادة يكون تصرف الفضولي، أو متى يجوز تصرف الفضولي؟ يجوز إذا كان التصرف إيش؟ له سبب. يعني معنى أنا سمعته يطري بيع السيارة لكن ما قدرت أتواصل معه، أخذ منه أتوكل ببيعها، واحد فاتح دكان ما قال لجاره ترى موكلك أنا بالبيع، لكنه غاب مثلا يبغى يشتري شيء، ولا وجاره يبغى إيش؟ يبغى يخدمه، فله سبب. أما إذا كان سببه العدوان المحض هذا لا يجوز. يعني أقول أبي أبيع سيارته، هو ما يبغى يبيع ولا جاب طاري البيع ولا شيء، وأنا بس أبيع كذا، نقول له هذا ما يجوز، هذا عدوان، وأصلا إذا عرض عليه سوف يرفضه، لكن نحن نقول أصلا لا يجوز لك لأن هذا نوع من العدوان. لكن أنت الآن لما تتصرف تصرف الفضولي متى يجوز لك؟ إذا كان نوع من الإحسان، أما إذا كان نوع من العدوان فلا يجوز. لكن هذا إحسان، لكن اللهم لأجل أنه فاته التوكيل، يعني مو بواحد مثلا صاحب البقالة كل ما جاء بيطلع من بقالته بيكلم وكيل يقول بالله وكلتك بالبيع، لا، واضح الفكرة ولا لا؟ هنا فإذا التصرف الفضولي أحيانا يكون مصلحة، لكن وخصوصا سابقا قبل الجوالات، الآن قبل الجوالات الآن يعني متيسر أنك تتصل عليه، أحيانا يكون الجوال مقفل وكذا، لكن قبل الجوالات كان في مشكلة، إذا ما وكلك مثلا ولقيت صفقات معينة تبغى تشتريها له أو كذا، أو رحت بعيد مثلا في مزاد وبتفوت السلعة، واضح المشكلة؟ فلذلك يقع التصرف ولكن بشرط الإجازة. لاحظوا أننا بقولنا بوقوع أو صحة التصرف بشرط الإجازة راعينا إيش؟ مصلحتين. المصلحة الأولى تسهيل المعاملة للناس، والمصلحة الثانية حفظ حق المالك. لاحظتم ولا لا؟ لكن لو قلنا أنه لا يقع هذا التصرف، صعبنا المعاملة وصعبنا الوكالات وصعبنا. طيب لو قلنا أنه يقع بدون إجازة، فوتنا حق المالك. لاحظتم ولا لا؟ لذلك كون الإنسان يصحح التصرف مع مراعاة حق، أنت تقول يا أخي لماذا تمنع التصرف؟ قال يا أخي لحق المالك. تقول حق المالك محفوظ إن أجازه، وإلا لم يقع، حقه محفوظ. لذلك هذه قاعدة اعتنى بها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا في قاعدة في العقود. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يتوسع في تصحيح العقود ما أمكن مع إعطاء المتضرر أو من له الحق يعطيه الخيار، واضح؟ يعطيه الخيار. مثلا في المذهب سيأتينا إن شاء الله تعالى في شرط العلم بالمبيع، يشترطون ذكر المبيع جنسه ونوعه وصفته وكل أوصافه التي تؤثر في الثمن، سواء كانت قليلة كثيرة أيا كان، وصف يؤثر في الثمن يجب أنك تذكره. طيب الشيخ رحمه الله يجيز أقل من ذلك، يقول خلاص أذكر المبيع ونوعه الجنس العام، لكن الأوصاف هذه ممكنك تتركها، فإذا رآها ولم يردها له شرط الخيار، لكن يصح البيع، لأن استقصاء الأوصاف في البيعات ما يعني ما يتحقق دائما، يفوت الواحد أوصافه. فمعنى ذلك هل نبطل عقود الناس أو نقول لا تصح، وما دام استلمها ورضيها خلاص ذهب خياره، إذا لا شافها قال لا والله مو كما توقعت أنك تظن رسولك ذهب خياره، فله حق الخيار. واضح ولا لا؟ إذن قد يخفف في الجهالة مع شرط الخيار. فشرط الخيار سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الخيار أنه يشرع لحفظ حق المتعاقد الذي قد فات غرضه، هذه من أنواع الخيار التي تثبت في العقود. طيب نعم. الوكالة ما نرجع له بالإجازة، ما في إجازة، الإجازة اللاحقة. طيب يمكن ما يوافق، الوكالة ملزمة خلاص ما فيها موافقة. إذا أنا وكيل بالبيع وبعت خلاص ما عاد ننتظر إجازة المالك. واضح؟ يعني كأن الإجازة اللاحقة كأنها وكالة سابقة. واضح ولا لا؟ الإجازة اللاحقة كأنها وكالة سابقة. لكن الناس طبعا الحريصين لما يجي يشتري، إذا هو مشتري ومهتم ومثلا شركتين تتبع، ما تقبل بالإجازة اللاحقة، تقول الآن جيب لي وكالة، من حقهم. خلونا نكمل. نعم. لا، إذا كان أحسنت، إذا لم يجزه مثلا حذيفة، نقول تعال إن كان قد سماه في العقد، قلت ترى أنا أشتري لحذيفة، ما أجاز حذيفة، نقول خلاص انتهى. لكن إذا لم يسميه في العقد، ففي جميع الأحوال إذا لم أسميه في العقد إيش؟ فالعقد يقع لي، ما في إشكال. واضح هذا ولا لا؟ يعني قضية أن العقد يقع لي ويلزم إذا لم أسمي في العقد، هذا ما في إشكال، وهذا لا ينبغي أن يكون في خلاف أصلا. لماذا؟ تخيلوا أني كل ما بشتري من أحد شيء ما سمى لي شيء، اشترى مني، قال يا أخي اشتريت منكم 100 ريال، قلت طيب، يوم جاء بعد شهر ما سددني 100 ريال، قلت يا أخي سدد، قال ترى لا أنا نويت أنها لعلي، وعلي قال ما أبغى. ما تنضبط معاملات الناس. واضح؟ ما دام أنك أنت ما سميت لفلان، فمعنى ذلك أنها إيش؟ تلزمك، هذا ما فيها كلام. لكن الكلام الخلاف ليس في هذا الموطن، وإنما الخلاف فيما إذا سمى في العقد أنه باع لفلان أو عن فلان، فهذه هنا الإشكال. نعم أكمل. ولا يباع، ولا قرأت هذا خلاص، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام والصرف. انتقل المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى الشرط الثاني، اللي هو شرط إيش؟ تحقق الملكية في حق البائع الذي خرجت منه السلعة. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. أرض الشام ومصر والعراق على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول إنها أراضي موقوفة، والوقف لا يصح بيعه، والوقف لا يصح بيعه. طبعا الناس كانوا يقولون وقفها عمر رضي الله تعالى، إلا بعد بعض الأراضي المعينة التي فتحت صلحا، لكن الأصل في أرض الشام ومصر والعراق على طريقة المصنف، على طريقة الحنابلة، أنه لا يصح بيعها. لكن الآن تباع الأراضي هذه، الآن سواء كان في الشام ولا في مصر ولا في العراق، هذه الأراضي إيش؟ هذه الأراضي تباع. المذهب عندهم إشكال في بيع هذه الأراضي، عندهم إشكال في بيع هذه الأراضي، يقولون إنها إيش؟ أراضي موقوفة، قد وقفها عمر ولا يصح بيعها. عمر رضي الله تعالى عنه هل وقف هذه الأراضي أو لم يقفها؟ عمر رضي الله تعالى عنه ضرب عليها الخراج. كانت العادة سابقا في الأراضي إذا فتحت أنها تقسم بين الفاتحين. عمر رضي الله تعالى لما رأى هذه الأراضي الكثيرة قال لو قسمناها إيش حصل إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ أنه يفسد الناس بالترف، لأنه فتحت أراضي كبيرة جدا، الشام ومصر والعراق كلها فتحت، يقول لو قسمناها في أفراد الجيش مثلا 10,000 ولا كذا، أول شيء يفسد هذا الجيش بالترف. الشيء الثاني يفسد المال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه انقطع المال خلاص، يعني هذول أول 10,000 ولا 20,000 فتحوا الأراضي هذه، طيب الجيوش اللاحقة وش يبقى لهم؟ وش يبقى للأجيال اللاحقة؟ فعمر رضي الله تعالى عنه من سياسته العمرية الراشدة التي وافقه عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معارضة بسيطة كانت من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلال أو غيره، ولكن يمكن أن يقال قد انعقد الإجماع بعد ذلك، وافقوه على هذه السياسة الراشدة، قالوا لا هذه الأراضي، وش قال عمر؟ قال هذه الأراضي تكون للأمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب عليها الخراج ويكون الخراج هذا لبيت المال. وش معنى يضرب عليه الخراج؟ معناته أنه مثلا نفترض أنه كل فدان عليه خراج 500 درهم، خلاص تبقى الأرض بيدك، تبقى الأرض بيدك، بس هذه الأرض عليها إيش؟ خراج 500 درهم، واضح ولا لا؟ طيب هل يصح له بيعها؟ يصح له بيعها، ولكن المشتري يدفع على الفدان هذا 500 درهم، خلاص قال. وكذلك من المصالح التي أرادها عمر رضي الله عنه أنه يترك الأراضي بأيدي أصحابها وأهلها، لأنه لو أخذت منهم من لي بيقوم الأراضي هذه بعدين؟ أراضي شاسعة. فتركها عمر رضي الله عنه بأيديهم وقال إيش؟ نضرب عليها الخراج. هذا الخراج صار كأنه معاملة جديدة أشكلت على الفقهاء لاحقا، قالوا الآن هذا مالك، إذا كان مالك كيف يدفع خراج؟ فالمذهب كان حلهم لهذه المشكلة أنه هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون مالكين، بل هذه الأراضي وقف، وهذا الخراج الذي يدفع عليها أجرة أو ريع لغلة وغلة للوقف. واضح تكييف المذهب؟ فلذلك هذه الأراضي كلها لا يصح بيعها، هذه الأراضي كلها لا يصح بيعها. عاد ما أدري عاد هل المذهب يقرر أنه لا يصح بيعها حتى اليوم؟ ما أدري، لكن الأصل على طريقة المصنف إلى عصور المتأخرين من الحنابلة إلى 1200-1300 يقررون أنه لا يصح بيعها هذه. ها أيوة، يعني يقول يعني ولو واحد يسأل مثلا والله هل يصح بيع أرض في مصر ولا في الشام؟ الله أعلم على طريقة المذهب اليوم، ما أدري هل سيقررون صحة بيعها ولا صحة شراءها ولا، الله أعلم. لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه فعل عمر ليس من جنس الوقف، ضرب الخراج عليها ليس من جنس الوقف. طيب ما هو؟ هو من جنس الملكية الناقصة، كانوا يقول يا أخي أنت مالك لهذه الأرض ولكن بشرط، عليك شرط. المذهب عندهم إشكال، هذا مبني على قاعدة أخرى وهي نظرية الملكية في المذهب. الملكية في المذهب إما أن تكون ملكية تامة أو ألا يكون هناك ملكية، لكن هناك ملكيات مجتزأة، يعني فيها بعض صفات الملكية دون بعض. كيف؟ أقول بعتك الجوال هذا بشرط أنك إذا أردت تبيعه ما تبيعه لأحد غيري، وهبتك الجوال هذا بس بشرط أنك لا تبيعه، تخليه لك. واضحة؟ هذه الشروط على طريقة المذهب لا تصح، وسيأتينا إن شاء الله تعالى باب الشروط في البيع. والراجع على طريقة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه صحيح، وأن هذا نوع من الملكية الناقصة، أنت مالك للجوال ولكن ملكيتك فيه إيش؟ غير تامة، تتصرف فيه كما شئت، لا ملكيتك فيه ناقصة، لأنك أخذته بهذا الشرط فملكيتك فيه تبقى مرتبطة بهذا الشرط، فأخذت الجوال، أنت تملك الجوال لكن ما يحق لك بيعه. أو على الطريقة الثانية، أخذت الجوال أنت ولكن إذا بعته ما تبيعه إلا علي أنا. إذا أنت ما تبغى الملكية الناقصة هذه لا تشتري الجوال هذا، لا تأخذه. واضح؟ ليش؟ لأن هذه الملكية بهذه الطريقة لها أثر في الثمن. أنا لو أعطيتك الجوال بملكية تامة ببيعك إياه بكم؟ بألف، ألف ريال. لكن أعطيتك الجوال قلت ترى شوف إذا تبغى تبيع لا تبيع على أحد غيري، قال طيب، قلت هياخذ 900 ريال. أو أنا أضرب لكم مثال آخر، جاء واحد يبغى يبيع بيت، قال أنت تبغى تسكنه؟ قال نعم. قال أنت ما شاء الله من أهل الخير وكذا، إذا أبيعك إياه بس أنت اللي تسكنه، ما هو بتروح تبيع على واحد ثاني؟ قال نعم. لا خلاص إذن هو لك بكذا. أو إنسان يريد أن يبيع بيت على أخيه مثلا يبيعه يقول لك أن تسكن فيه فهو لك بكذا. لكن لو أخذوا هذا وخالف الشرط أو جاء مثلا تحفيظ راح لفندق قال أنتم تقول فندق ما شاء الله التحفيظ وحلق القرآن، طيب خلاص أنا بأجر عليك ما دام أنت مدرس الحلقة أنا بأجر عليك الدور هذا بألف ريال، خلاص ما يسكن فيه إلا طلاب الحلقة. لو جاء قال لا خلاص أنا استأجرت هذا بألف ريال وراح وسكن فيه بعدين إيش نادي رياضي، لا يا أخي أنا أعطيتك عشان حلقة القرآن صح ولا لا، مو عشان شيء آخر. فلذلك ينبغي مراعاة هذه الأشياء اللي هي ما يسمى بالملكية الناقصة. فهذه ملكية أرباب الأراضي لأراضيهم موجودة ولكن ملكيتهم ناقصة، لازم يدفع على هذه الملكية 500 درهم على رأس السنة وهكذا. نفس الشيء لو فيه فرض مثلا ضرائب من الدولة على الأراضي، هل معنى هذا أن أرباب الأراضي صاروا لا يملكون أراضيهم؟ يملكونها لكن ملكيتهم ناقصة. ليش؟ لأنه مو هو ملك تام يتصرف، لا صار ملك تام ولكن ملك ناقص فيه عليه ضريبة. مو معنى ذلك أنه صار مستأجر وهذه أجرة قاعد يدفعها، واضح ولا لا؟ والأصل في هذه الملكية الناقصة عدد من الأحاديث والآثار ومنها أثر عمر رضي الله تعالى عنه في الخراج. الشاهد أيها الإخوة أن الأراضي الخراجية هذه لا يصح بيعها على المذهب. لماذا؟ لأنهم كيفوا الأراضي الخراجية على أنها وقف، والوقف لا يصح بيعه. والصحيح أن الأراضي الخراجية ليست وقفا وبالتالي يصح بيعه. طبعا لو أراد شخص أن يسأل سؤال تاريخي، ما هو واقع الناس؟ الناس كانوا يتبايعونها من مئات السنين إلى اليوم، هذا واقع الناس. لكن على طريقة أنه يقولون أنه لا يقع هذا البيع وإنما هو إيجارات بينهم بين بعض، لكن الصحيح أنه ما هي بإيجارات، الناس يفرقون بين الإيجار والبيع، يقول بعتك ويقول أجرتك. واضح الفرق ولا لا؟ واضح. نعم أكمل أو نأخذ التي تليها. بل تؤجر. ثم قال ولا يصح بيع. طبعا احنا قبل هذا خلونا نذكر بعض الأمثلة. المصنف رحمه الله المشكلة أنه ذكر المسائل الخلافية بحكم المتن مختصر فجاب المسائل الخلافية، لكن لو جبنا أمثلة لأشياء لا يصح بيعها لعدم الملك، مثل إيش؟ مثل أن تباع أرض مثلا المسعى، ما يجوز بيعها. ليش؟ لأن المسعى وقف على المنسك الحج والعمرة، صح ولا لا؟ لو جاء أحد قال أبي بيع المسعى يقول لا ما يباع هذا، قال أبي بيع المسجد يقول لا يباع لأنه وقف. إذن هذه أمثلة صحيحة ومطابقة لكلام المصنف. من المسائل التي فيها خلاف اللي هو بيع الأراضي الخراجية، على طريقة المصنف رحمه الله لا يرى بيعها والصحيح أنه يجوز بيعها. طيب ثم قال المصنف ولا يصح بيع نقع البئر. ما هو نقع البئر؟ ها؟ هو الماء الذي في جوف البئر. إذن نقع البئر هو غير إيش؟ غير البئر، جدران البئر، مكان البئر، أرض البئر، غير الدلو الذي ينزل في البئر، لا، نقع البئر هو الماء الذي في جوف البئر. فهذا يقول لو في واحد عنده أرض وفيها بئر فقال الواحد بعتك البئر، نقول ما في مشكلة. قال الواحد يا أخي بعتك الدلو هذا، قال ما في مشكلة. قال يا أخي بعتك الماء الذي في الخزان استخرجته من البئر، ما في مشكلة. طيب قال يا أخي طيب شوف هذا، قال لا ما أبغاك تبيعني الخزان ولا شيء، أنا أبغاك تبيعني الماء الذي في البئر، خلاص أنت ما عاد تأخذ منه ولا شيء، يصير لي أنا فقط، وهذه بدل لا أقعد أشتري منك كل يوم بمئة ريال مئة ريال، هذه 10,000 ريال، وانسى الماء الذي في البئر، خلاص هذا الماء الذي في البئر لي أنا. فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول إيش؟ لماذا لا يصح بيع نقع البئر؟ يقول لأن الإنسان أصلا لا يملك ماء البئر ولو كانت هذه البئر في جوف أرضه، طيب لحديث المسلمون شركاء في ثلاث. والأمر الثاني يقول لأن الماء الذي في جوف البئر هذا باقي ما ملكته أنت، وبعدين الماء ممتد في أنهار في جوف الأرض، وأصلا ما هم محدود إن والله بهذا المكان، هذا قبل حيازته. لكن إذا حزت الماء الذي في البئر استخرجته ووضعته في خزان لك، فهذا إيش؟ هذا بيعه. واضح ولا لا؟ طيب يقول ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. كذلك قرر المصنف رحمه الله أن الكلأ والشوك الذي ينبت في أرض شخص، وش الكلأ والشوك؟ الذي ينبت العشب الذي ينبت إيش؟ بدون زراعة، بدون استزراع، ينبت كذا بسبب المطر بسبب أي سبب من الأسباب، المهم أنه ينبت بدون عمل منك أنت. الكلأ الموجود هذا لو جاء واحد قال يا أخي هذا الكلأ في أرضي فهو لي، فالمصنف رحمه الله يقول لا، اللي لك الشجر اللي تزرعه أنت، الزرع اللي تزرعه هذا لك أنت، أما هذا الذي نبت من الأرض فهذا ليس لك، وإن كان هو في أرضك. يقول المصنف يملكه آخذه، من أخذه ملكه. طيب لو دخل إنسان تسلل إلى أرض ودخل فيها بدون إذن وجمع العشب والكلاء والشوك وطلع، ها أحسنت، تملك هذا الكلاء والشوك تملكه، ولكن يحرم عليه دخول الأرض الغير بدون إذن. واضح ولا لا؟ إلا إذا كان هناك إذن بالدخول، إذن إما لفظي أو عرفي. طيب قال ويملكه آخر، نقف هنا خلاص الأذان، ها باقي دقيقة على ذلك. طيب الشرط الخامس قال المصنف رحمه الله تعالى وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. هذا الشرط الخامس من شروط البيع، أن يكون مقدورا على تسليمه. والدليل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأن الشيء الذي يباع مع عدم القدرة على التسليم فيه غرر، قد يستلم وقد لا يستلم. العادة بيع الآبق يعني بيع العبد الآبق. طيب أنا هذه الصورة اليوم ما هي موجودة. الجمل الشارد بكم يباع؟ إذا كانت قيمة الجمل وهو حاضر 50,000، إذا صار شارد بكم يباع؟ ها يباع 25,000. يقول أنت حظك، إن لقيته فأنت كسبت. بس عشان تعرفون صورة المقامرة الموجودة في هذا، المقامرة الموجودة في بيع الذي لا يقدر على تسليمه. طيب ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يصح بيع العبد الآبق، ما ذكرناه. الجمل الشارد، قلنا الجمل الشارد هذا كان فيه متاجرة على ماذا؟ متاجرة على الاحتمالات. لذلك لو أبيعك أنا ما في هذا الكرتون، طيب تقول لي إيش في الكرتون؟ أقول لك والله يا أخي فيه إما قلم بمئة وإما قلم بعشرة ريال، كم سيكون سعر الكرتون؟ 50. ليش؟ لأنه متاجر على الاحتمال. لو كان الذي في الكرتون أجزم أنا وإياك أنه دون 50، ما حد بيشتري ب50. تقول لا يا أخي فك الكرتون، بدل ما اشتري هذا بروح اشوف انا وش فيه قلم واشتري ب50، ما في مشكلة. لكن هذا نوع من المتاجرة في الاحتمالات، يعني ايش؟ يا اما تصيب يا اما تخيب. لا، هذا نوع من المتاجرة بالاحتمالات، وهو نوع من القمار والميسر الغرر. فهذا بيع الآبق، بيع الشارد من هذا القبيل. طيب الطير في الهواء، وش معنى الطير في الهواء؟ اي بعتك هذا الطير. طيب لو قلت بعتك هذا الحمام اللي هنا موجود، هذا هو مراد المصنف؟ ها طيب هذا الحمام الذي في السماء بعتك اياه؟ ايوه احسنت، المراد الذي تملكه انت، لانه اذا انت لا تملكه طير انت ما تملكه، كان المصنف جابه فين؟ في الشرط الرابع اللي هو ان يكون مالكا. ها فالان اللي يبيعك طير في السماء هذا أصلا ما يملك. إذن وش مراد المصنف؟ طير أنت تملكه لكن لا تقدر على تسليم الآن. شخص عنده عشش حمام مثلا في السطح فيها مثلا 10 حمامات، فجاء واحد يبي يشتري، قال يا أخي أبي أشتري منك الحمام هذا. قال طيب، قال شوف هذه 5 موجودة، 5 هذه ترجع شوي نص ساعة وترجع، دائما في الليل ما تبيت إلا هنا. طيب قال طيب ما أعرف شكلها، قال شكلها مثل دي، نفسها أخوان أو أخوات مثل بعض، فهل يصح البيع على طريقة المصنف رحمه الله؟ يقول لا، الخمس الحاضرة هذه يصح بيعها، الخمس التالية هذه الثانية لا يصح بيعها. ليش؟ أيوة لأني ما أقدر أسلمها الآن. قال يا أخي طيب لا، أصلا كل ليلة لها سنة، كل ليلة تبات هنا. قال لا، طيب يمكن الليلة هذه لا تبات هنا، إذا لا يصح البيع. والصحيح والله تعالى من نقول إيش؟ إذا كانت تألف الرجوع لا بأس يبيعها، فإن لم ترجع انفسخ البيع. يعني يصح البيع وللمشتري الخيار، شرط الخيار. يصح البيع وللمشتري شرط الخيار. نفس الشيء السمك في الماء، هل مراد السمك اللي في البحر؟ أصلا هذا ما هو مملوك له، غير مملوك له. وش المراد؟ السمك الذي يملكه، مثل إيش؟ مثلا مزارع سمك، خزان ماء، فيقول لا، لين تمسكها يصح لك بيعها، أما قبل أن تمسكها فلا يصح لك بيعها. ثم قال ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. لو إنسان غصب أرضا، هل يجوز لهذا الذي غصبت أرضه أن يبيع أرضه؟ المصنف يقول لا، لا يجوز له بيع الأرض إلا إذا باعها على الغاصب. والظاهر والله تعالى من البيع على الغاصب هذا حتى فيه تفصيل، لأن دائما البيع على الغاصب إخواني الكرام فيه نقص في شرط الرضا. وش الذي يحصل البيع على الغاصب؟ الواحد يعني يرى أن أرضه مثلا تسوى 1000 ريال، لكن لأجل أنه غصبها وما يدري يأخذها منه ولا شاء ولا لا، يقول بس خلاص أعطني إيش، ما أعطني 600 بس، والستمية تجي أحسن من إيش، أحسن من لا شيء. واضح ولا لا؟ فلذلك البيع على الغاصب حقيقة وإن كان هو من حيث القدرة على التسليم لا إشكال فيه، من حيث القدرة على التسليم لا إشكال. لماذا؟ لأن الأرض تحت يد الغاصب، فما في إشكال في الشرط الخامس، لكن عندنا إشكال في الشرط الأول، وهو أنه لا يجوز البيع قهرا. فلذلك في نقطة مهمة، وهي أنه ترى لا يفهم من كلام المصنف أنه إيش؟ أنه يصحح بيع المغصوب من غاصبه، لا، هو يقول أن بيع المغصوب من غاصبه يتوفر فيه الشرط الخامس، لكن قد يكون هناك مشكلة في الشرط الأول أو مشكلة في الشرط الثاني أو مشكلة في الشرط الثالث، لازم حتى يصح البيع تكتمل الشروط. لكن من حيث القدرة على التسليم هذا قادر على الاستلام. لماذا؟ لأن يده على هذه السلعة التي بيعت له. طيب، أو قادر على أخذه، غصبها فلان فقال أنا ببيع لفلان الذي يقدر على أخذها من الغاصب، هذا تحقق الشرط الخامس ولا لا؟ تحقق الشرط الخامس. إذن هذه هي الأمثلة التي ذكرها المصنف في الشرط الخامس. الشرط السادس والسابع نجلها إلى لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. عندنا نشاط حقيقة فيما يتعلق بالشرط الرابع، وهو البيع بدون الملك.